أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. باب صلاة التطوع. أخرج مسلم عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتها بعدما سمعت ذلك منه. وأخرج مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر 4، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي 2، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي 2، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي 2، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى 2. وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، فأما المغرب والعشاء ففي بيته، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف، فيصلي 2 في بيته. وللبخاري قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 2 قبل الظهر، 2 بعدها، 2 بعد المغرب في بيته، 2 بعد العشاء في بيته، 2 قبل الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وفي أخرى له قال: وحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى 2 خفيفتين. وأخرج الشيخان عن عائشة قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على 2 قبل الصبح. وفي رواية قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع منه إلى 2 قبل الفجر. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 2 الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي أخرى له أنه قال: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 2 خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح، فيخففهما حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن؟ وأخرج الشيخان عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى 2 خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 2 خفيفتين. وأخرج الشيخان عن أنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: رأيت 2 قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة؟ قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 2 ويوتر 2 من آخر الليل، ويصلي 2 قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد: أي بسرعة. وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ في 2 الفجر، في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، الآية التي في البقرة، وفي الآخرة التي في آل عمران: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في 2 الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وأخرج الشيخان عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى 2 الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني،